وين وصلنا؟ المرأة التي زفت إلى زوجها. آه ها. عن الحسن بن مسلم حدثه أن صفية ابنة شيبة بن عثمان حدثته أن امرأة سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل المرأة رأسها بالشعر، فقالت عائشة رحمة الله على نساء المهاجرات والأنصار: ما كان أشد تفقههن في دينهن وأحرصهن على آخرتهن لما نزلت هذه الآية: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. عمدنا إلى أكنف مروطهن فشققنا منها خمرا. ثم أبت عائشة أن تحدثها عما سألتها عنه، ثم قالت عائشة رضي الله عنها: أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أنكحت ابنتي رجلا وإنها اشتكت فتمرق شعرها. وقد أراد زوجها أن يجمعها إليه: أفأضع على رأسها شيئا أجملها به؟ أفأضع يعني يريلها بيديك، فهم قال لك الوصل هو ما زاد يعني يقدر أحسن جيد يعني. فضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. يعني الوصل هو كلما وصل سواء بالأصل أو بالفرع، إما أن تطيله فتوهم الناس أن الشعر طويل هذا الوصل، وإما أن لا يكون عندها شعر وتجعله شعرا، سماها النبي وصل. واضح الأخ؟ لكن تمرق يعني بمعنى سقط شعره. سقط على فتح البارقة. سقط شعره. لحظة حظا. لكن شيخ من الناس من يسقط شعره لكن لا يذهب كله. شيخ هذا إذا وصلوا بغيره يكون يعني في معنى الوصل هي الصلة يعني. سمعت النص الآن؟ سمعت النص الآن أم لا؟ لا أنا نسأل فيك، سمعت النص أم لا؟ أنت كانت عندك صورة للوصل أنها الأصل الشعر موجود وتضيف له شيئا آخر، هذا ما فهمت من الوصل أنت طبعا هكذا أم لا؟ دعك من الرواية، شوفوا لي أنا الآن فهمت من الرواية الوصل هو ماذا؟ هو أن يكون للإنسان شعر ويزيد، مثلا عندي هذه اللحية حبيت أصل إليها شعر حتى تبان اللحية ماذا؟ طويلة، هذا سميته الوصل فقط كان عندي في ذهنك. أنا قلت لك لا، الأمر أكثر من ذلك، حتى وإن سقط الشعر لا يجوز لها أن تجعل شعرا. هذاك وأنا سمي ذلك باللغة المسوية عندنا إحنا لا بريك تاع اليوم هذه يسموها بريكة كما يسموها ولا يسموها تجعل كأنه شعر مصطنع. النبي قال لا تفعل ذلك. إذا بأي صورة الآن الوصل يعني يبدأ من وضع الشعر في الأصل اللي هو زايد وإطالته بما زاد على ذلك، كما يوهم الآن في بعض الأعراس يسموها تدير واحد أحد القفة نتاع شعر من فوق، هي شعرها قليل جدا وتوهم الناس يجيبوا لها شعر اصطناعي وتحطه فوق هذا وتدير أشياء هكذا بحيث يبان عندها شعر طويل جدا، هذا يسمى وصلا. وكذلك هو هذا الأمر شعر، وهذا يخرج عن هذا إنبات الشعر، يعني لو واحد سقط الشعر ثم استعمل دواء جاز له ذلك كالضرس وغيره جاز له ذلك. وأما جعل شيء يعني من غير الأصل يسمى في الشرع وصلا. إذن هذا اللي لازم الإنسان دائما نقول أنا في الاصطلاحات الشرعية قد تكون الكلمة في اللغة بمعنى ثم يأتي الشارع يعطيها معنى آخر، وهذا معناها وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني يبين للناس ما نزل إليهم. ما معنى يبين للناس ما نزل إليهم؟ هو ما قاله تبارك وتعالى في محكم التنزيل في لسان عربي مبين، يعني لسان عربي، فأنزل إليه ذلك ليبين لهم على، لأن قد تكون المعنى مقصودة في اللغة شيء والشارع يعطيها معنى زائدا على ذلك، كما قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة فهموا منهم هذا مطلق الظلم، مطلق الظلم مش ظلم واحد فقط، مطلق الظلم. إذن لما كان مطلق الظلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ليس الظلم الذي تعنون، مع أن السياق العربي يقتضي مطلق الظلم مش فقط الشرك. لكن الشرع جاء فأعطى لهما. فإذا هذه إشكاليتنا اليوم نحن الآن عندما نأخذ العبارة ونحاول معنى، تعرفوا معنى واجب معنى السنة الآن. معنى السنة عند السلف الهدي، الهدي، وبعد ذلك يحكم عليه بالحكم الهذا. لكن عند المتأخرين أصبحت السنة ما الأمر المستحب، ولهذا لما قالوا سنن الفطرة وش قال؟ أعفوا اللحية مستحب، أعفوا سنة. إذن هذا لازم تتصرف في الله بذلك. فهمتنا؟ دائما وأبدا قبل تحكيم اللغة من العودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشيء الذي الإنسان يأمن منه الخطأ. وهذه الأمور في منهجنا هذا وحياتنا العلمية نكررها على الدوام، نكررها ونقول إياكم أن تجعلوا من هذه الأمور وتحكموا عليها بما تعرف عليها الناس. وجعلنا بعضكم لبعض سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. سخرية عندنا عشر سهزة ولا يتقضي مال، هذا يعمل عند هذا وهذا يعمل عند هذا. إذا لو كنا في موهب معنا المطارف عليه عند الناس ولا يسخر بعضهم. إذن فلا بد من تحديد المعنى الذي أراده الشارع من ذلك. فالآن إحنا عند الوصل هو أن يكون الأصل موجود ويضاف له وصل، وصله يعني وصل الحبل بالحبل ربط فيه شيء، هذا اللي عندنا في عرفنا الوصل. لكن لما جاء النص النبوي وجاءت المرأة وقالت أن ابنتها شعرها ماذا فعل؟ مرق، أي سقط، ما أصبح عندها شيء في شعرها. قال أجعل له شيئاً حتى تبدو أنها على شيء؟ قال لا. وقال لعن الله الواصلة، سمى هذاك وصلاً. يعني لماذا؟ لأن الشعر مش موجود وهي شعرت كأنها وصلت هذا الشيء. وأما هذا مما يبين أن إنبات الشعر بأدوية وإعادة الشعر إلى أصله بالأدوية لا يعد من الوصل. واضح خان؟ غير عارف. ولا قاعدة الفطاطة هذا؟ نعم. أنا ذاك وصل. ولا قاعدة الصلاة؟ تهنا. هلا الفطاطة الحجرة. بارك الله. تهنا. لا تقول لك راني في الشتاء خاف على روحي من البرد ويرني البرد هذا، ولا في الصيف سخانة بزاف تحتاج ترضو، إذا يا راي مدنية. وش يدير بها شو؟ ها؟ هذا جبهة بشيم شطر. مالا إن شاء الله عن قريب يجيبوا لك بيريك نزوجيك بها. حب يبشط هذا شيء. خلاص هذا هو الجواب بتاعه هو الآن. فهمت؟ إيه هكذا مش فاهمين يفهمون ليه هنا. مرة جاوا يجيبوا لك بيريك ونقول لك نديروك عرس على أحسن جنا عندنا والله غير عليك. ويجيب الكبش برك. والمهر ما بقولش بيريك بلا مهر. فهمت أخانا؟ هذه أمور دعها الرجل الذي قبلها، قبلها على أي أساس؟ قصة اللي بين يدينا عاد قبل الحديث. يعني هذا اللي من أخ كل شيء حب الزوج وحب وكذا وحب كذا وجمال ما جمال ما لو يبيعوا في السوق متر ريبو عارفين هذا؟ إيه لو متر ريبو معروف متر ذاك اللي تغلى هذا. قلت ودي واحد من أنا وتذكرة للسواد وكين كيبا حبيت وروح. يعني واش حبيت انت بالميزير ما عندك قدامك قدام عيناك يعني وجيب على علاش انا مفهوم الجمال عندنا فسد يعني مفهوم الجمال الشرعي فسد. كون المرأة مقبولة يعني في العين قال اذا نظرت اليها مالك اسرتك ما قالش دوختك وقالت صرعتك قال اذا نظرت اليها اسرتك. وبعد واش هي قال وبعد ياتي الاصل العظيم فاظفر بذاتي. هذه كلمه الاخوه يعرفوهاش ذاتي. فقال لي واحد وتعجبت من كلامه ومن كلام الاخوه في هذا الزمان حتى قال لي واحد قلت له احسن شيء طالب العلم عارف الله والشرعيه قال لي ابا بابا بابا بابا قال لي نقول لي انا نتكلم وهي تقول لي قال ابن حجر. وقلت له هذا الامر الان كيف راي عايش مع الاخوه؟ اما تختلفون في الاحكام الشرعيه؟ قلت مع الشيخ فركوش نصلي انا وياه جنب الجنب هذا في المسجد. هو لا يرى متابعه الامام وانا ارى متابعه الامام، هو يطلق يديه فكذا وانا افعل كل شيء. ما افسد ذلك بيننا وبين شيء، ما افسد ذلك اما دخلت الحميه حميه الجاهليه والامراض الاخرى. اما من قبله له أين اعتقدت هي؟ أنا في الاعتقاد مشاهد، وأنا عندي أهلي مخرج الباب مالها هي تكمل تتمه وأنا أقصره، لأنها ما اعتقدت ما أعتقد من مسافة السفر وأنا لا ألزمها بماذا. فيما الآن هي تعتقد مثلا حلية الذهب المحلق، وبحثت المسألة وترجح لديها، وأنت اعتقدت الحرمة، لا تستطيع أن تقول هو حرام، لا، لتبقى حليتها حلال. لكن لما تقول أنت لا تلبسيه يصبح أمرك ماذا؟ واجب من ناحية أنها تطيع زوجها، أما أن تعتقد الحرمة فلا. فتعجبت منه الأخ لما قال لي هكذا، تعجبت على لأن قلت أنت متزوج المرأة من أجل ماذا؟ من أجل الجمال، معناتها بعد ذلك الأبناء اللي رايح يجي وراح ماذا؟ راح يضيع على لأن اجدادنا خلوا كلمة واجه سمصطفى الكلمة واجه سمصطفى قال لك الزين ما يبني دار، يقولوا هكذا الزين ما يبني دار بل يفسد الدوار. طب الدوار ولا الحية، هما قالوا هذه الكلمة هذه من حياته، ولا يعني ما يدعوك النجاح حتى شرعا. قال احنا يقولوا الفل ما يعجبك نوار الدفلة دار في مديان الظايل، وما يعجبك زين الطفلة حتى تشوف الفعاية. هذه مسألة والله. وقلت له بعد أبنائك كيف راح تربيهم؟ راح تعلمهم أنت؟ مستحيل. إذن هي ستربيهم، إذن إذا كانت جميلة بدون دين إيش معنى هذا؟ معناتها ضيعت أغلى شيء بالنسبة إليك هم الأبناء. إذن فهذه أنا أقول دائما أبدا اللي يحب يقدم على الزواج قلها وأعتقلها وأدين الله بها، إذا لم تتزوج امرأة عندها حرقة على العيش بالدين غير، إذا لم تكن عندها حرقة على الدين كما لك الصحابي جاء مع تقصيره كاين حرقة على الدين، إن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، هو مقصر لكن الداخل مش كاين، كاين حرقة على الدين. وهذه الحرقة هي رايح تخلي من الزوجة المحافظة على الأبناء والقيام على الدين وغير ذلك. أما إذا ما إيش عندها حرقة على الدين تقول لي نار كامل تحاسب فيك، ما جيتش بيت عند ما جيتش بيت عندي وخليتني وما كذا، ويسمع الراجل المسكين في مشاكل. إذا هذا بس شر فقط لهذا تاع وش يدير ما بيها الرجل بلا شعر. إذا هذا الصحابي الجليل عاود أقرأ الحديث قلت لك البخاري رواية ونقل عن عائشة رضي الله عنها قالت زوجت امرأة من الأنصار ابنتها فمرضت فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أنكحت ابنتي، ثم أصابتها الحصبة فتمرق شعرها وزوجها يستحثني بها، فهل علي جناح إن وصلت لها فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. زوجها معاه شعر طايح قرب قال لها مقبل حتى ما تداويه ما هو يلا جيبيها للمرأة يلا. قال أفأصلوا؟ قال لا. إذن هذا حتى تدري يقول هدف من هذه الحياة دائما نقول هو رحم الله أمتنا ويكفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دائما نحن عندما نتكلم على مثل هذه المواضيع نعود نرجع للأصل الشرعي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن المرأة تقبل وتدبر صورة الشيطان في صورة الشيطان على قال في صورة الشيطان سر هنا معناتها رايح الشيطان يدخل عندك انت هي تدخل وتدبر في صورة الشيطان. على صورة الشيطان لأن الشيطان عنده شيء واحد يفعله، زوجتك حلال في البيت شيطان ما يجيش، ما يأتي الشيطان في الكون في الخارج يأتيك الشيطان ذاك تقبر وتدبر يستشربها عتى من استشراف يدفعك النظر إليها، ثم الحرام يدخل ماذا الشيطان فيزينها لك. نعرف واحد مسكين الله لا يستحي من الحق، جاء الواحد راقي يرقي يحكي عن نفسه قالوا عندي في المرأة كما يسموه احنا عندنا بلغتنا العامية كما نقولوا دمية بوبي جمال، قالوا رايا قالوا الشيطان اغلبني مع امرأة ما تسواش خلاص لا ما فيها شيء، قالوا يغلبني الشيطان بعد ما افعل ما افعل، قال لي نغرب بدبزة برجلية بكل شوكولات يبكي والله يبكي. علاش؟ ان ثم دخل من هذا هو اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قطعا لهذا الدابري قال فليأتي أهله فإن ما لها لها ما يطفئ الشهوة عند هذه وعند هذه سواسية. وأعظم شيء للقضاء على هذا الشيطان التعدد، والله الذي لا إله إلا، أعظم شيء ما يقضي به الإنسان على ذاك الفاسد هو التعدد. الآن لأن جي تتفكر عندي دولة وعندي الثانية زي دولة ثالثة، عيب والله عيب، واحد بينك وبين نفسك مش واحدة، كل الإخوة اللي عند الدول سبحان ربي العظيم، كل قطع دابر الفساد وصالك تستحي على الأقل من من؟ من نفسك. أنا هيك عن الله عز وجل من عليك فرها. إذن فالرسول قال فإنما لها لها، إذن ولهذا قال الرسول فاظفر بذات الدين، ما هي لابس الجلباب كما يظنه البعض، مش لابس الجلباب معناتها ذاته صاحبته صاحبة الدين. قال مولى عز وجل فاسألوا أهل الذكر، ما معنى أهل الذكر؟ أصحاب العلم، فاميليا دا العلم، أهله أي قرابة العلم، معناته هو والعلم قرابة وصيلة. قال تمام أهل الذكر هم أهله وخاصته، هذا معنى أهل الذكر. والثاني هذا فاظفر بذات الدين، إذا لم يكن الرجل عنده حرص على القيام على الشرع حتى وإن كان مقصر، حتى وإن كان مقصر في جانب وعنده هذيك الغيرة والحرص على الدين، بإذن الله إذا لم يلحق عمليا يلحق يوم القيامة مع أهل الدين. قال الرسول المرء يحشر مع من أحب. إذن لا بد تكون في الأهل وفي المرأة الذي يريد الإنسان يتزوج بها هذه الحرقة، وإذا ما كانت فيها لازم تأتي بها إلى ماذا؟ إلى أهل الذكر حتى يوجدوا بها هذه الروح وهذا التوجيه وهذا الحب للشرع وهذا القيام عليه وغير ذلك. لأن اليوم إحنا نزوج باش نزوج، هذه المدة الأخيرة حكيت لكم وتكلمنا وسجل الأخ رشيد، وصلنا وين الأمهات يعني عزفنا عن تربية الأبناء واللاج المكيات هم اللي يربيوا. تواحد خلا أمامي وهذا ذكرته من قبل، قالوا آخر عيطة لوليده تكلم عن ابنه قال آخر عيطة يقول كذا من إجامة المكي، يعني يشوفون إلى أين وصلنا، يعني الأم من جهة والأب من جهة هو فرحان يتكلم بهذا. نعم هذا قلنا مع القتال والجهاد والصلاة، لعل نقتل هذه النفس الأمارة بالسوء حتى تطيع الله عز وجل. نعم قال المصنف رحمه الله ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله، وزاد إنها كانت بعسفان. قال الشارح رحمه الله ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله، أي مثل رواية جابر هذه، وزاد تعيين محل الصلاة إنها كانت بعسفان بضم العين المهملة وسكون السين المهملة ففاء آخره نون، وهو موضع على مرحلتين من مكة كما في القاموس. نفس الرواية بل قال ولي أبي داود رحمه الله تعالى عن أبي عياش الزرقي وزاد إنها كانت بعسفان، وإذا زود عن أبي عياش الزرقي مثله أي مثل رواية جابر بهذا، وزاد تعيين محل الصلاة أنها كانت بعسفان بضم العين المهملة وسكون السين المهملة ففاء آخره نون، وهو موضع على مرحلتين من مكة في القاموس. يعني رواية مرت بينا لما تكلمنا على الصلاة وتقصيرها وغير ذلك. نعم قال المصنف رحمه الله وللنسائي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. قال الشارح رحمه الله وللنسائي من وجه آخر غير الوجه الذي أخرجه منه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم، فصلى بإحداهما فرضا وبالأخرى نفلا له، وعمل بهذا الحسن البصري، وادعى الطحاوي أنه منسوخ بناء منه على أنه لا يصح، بناء منه على أنه لا يصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل ولا دليل على النسخ. قال رحمه الله تعالى: ولمن باقي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. والنسائي من وجه آخر غير الوجه الذي أخرجه منه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم، فصلى بإحداهما فرضا وبالأخرى نفلا. وهذا الظاهر من ذلك، يعني لأن الصلاة بعد ما فرضت أصبحت ركعتين ركعتين، فلا بد أن تكون الصلاة أولى فريضة والثانية نفلا، كما كان يفعله معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فرضا ثم يعود إلى قومه ويصلي بهم أربعا كذلك نفلا. قال: وعمل بهذا الحسن البصري، وادعى الطحاوي أنه منسوخ بناء على أنه لا يصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل ولا دليل على النص. ولذا جاءت الرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم في الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالقوم ركعتين ثم سلم، فصلى صلى الله عليه وسلم أربعا. الرواية يقول: فصلى النبي أربعا، أي دليل على أنها ركعتين ركعتين. نعم. على المصنف رحمه الله ومثله لأبي داود عن أبي بكرة. قال الشارح رحمه الله: ومثله لأبي داود عن أبي بكرة وقال أبو داود: وكذلك في صلاة المغرب، فإنه يصلي ست ركعات والقوم ثلاثا ثلاثا. فقال نفس القضية لأبي داود عن أبي بكرة وقال أبو داود: وكذلك في صلاة المغرب، فإنه يصلي ست ركعات والقوم ثلاثا ثلاثا، يعني يصلي ست ركعات ويخلو ثلاثا ثلاثا ويصلي ثلاثا فقط. نعم. فضل. قال المصنف رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قال الشارح رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قال ونصلي عن حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وهذا الرواية رواها ذكرها ابن حجر بتصرف، وليس هذا لفظها، واضح؟ عن ثعلبة، ولفظها عن ثعلبة قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، فقال: أيكم صلى بها، نعم نعم، أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة. وقال ثعلبة في الرواية: ولم يقضوا، ولم يقضوا. هذا ليس من لفظ حذيفة، وإنما هو من عبارة ثعلبة الذي قال هذا، يعني والله أعلم. وهذا يدل أن حذيفة فعل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، ولما صلى بالجماعة الأولى ركعة وبالجماعة الثانية ركعة فعل ما أوجب الله عليه. والأصل أن الجماعة هذه عندما تنصرف تتم ركعة والثانية ركعة، لا المقصود أن حذيفة هو الذي قال لا تصلوا أو لا تفعلوا، فهذا الذي يبدو لي والله أعلم. فقوله ولم يقضوا هو ليس من لفظ حذيفة، مش الحذيفة المتكلم بهذا، وإنما المتكلم به ثعلبة، وهذا الذي يبدو لي. وتبقى الصلاة على ما هي عليه، أنه يصلي الإمام ركعتين، والأصل فيه ماذا يفعل الآخرون؟ أن يقتدوا به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فما دام صلى هو ركعتين، الواجب على كل من صلى خلفه أن يصلي ركعتين. نعم. والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الشارح رحمه الله: ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس. وهذه الصلاة بهذه الكيفية صلاها حذيفة بطبرستان، وكان الأمير سعيد بن العاص فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال حذيفة أنا، فصلى بهم هذه الصلاة. وأخرجه أبو داود عن ابن عمر وعن زيد بن ثابت قال زيد فكانت للقوم ركعة ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. وأخرج عن ابن عباس قال فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وأخذ بهذا عطاء وطاووس والحسن وغيرهم فقالوا يصلي في شدة الخوف ركعة يومئ إيماء. وكان إسحاق يقول تجزئك عند المسايفة ركعة، تجزئك عند المسايفة ركعة واحدة تومئ لها إيماء، فإن لم تقدر فسجدة، فإن لم فتكبيرة لأنها ذكر الله. قال رحمه الله تعالى ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنه، وعند ابن خزيمة عن ابن عباس وهذه الصلاة بهذه الكيفية صلاها حذيفة بطبرستان وكان الأمير سعد بن العاص فقال أيكم صلى مع رسول الله، واللفظ ذكرناه يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حذيفة أنا، فصلى بهم هذه الصلاة أي ركعة بهؤلاء وركعة بهؤلاء. هذه الصلاة هي كذلك وليس المقصود به ركعة واحدة، وإنما صلى هو ركعتين، والأصل فيه إنما جعل الإمام ليتم به، وذاك ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأقراه للصحابة أن كل منهما أتم بعدما صلى لوحده، إما أثناء الصلاة بالتأخر والتقدم والإتيان بذلك، وإما بالانصراف ثم الإتمام بعد ذلك، كل واحد يتم صلاته لوحده يعني. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وزيد بن ثابت قال زيد فكانت للقوم ركعة ركعة وللنبي ركعتين ركعتين، كانت للقوم ركعة ركعة مع الإمام، هذا اللي ظهر من هذا. وأخرج عن ابن عباس قال فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. إذن وأخذ بهذا عطاء. وأما قوله في الخوف ركعة فهو بخلاف ما فرض الله، وما فرضه الله بينه أبي عياش الزرقي، وبينه جابر، وبينه عبد الله بن عمر كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول صلاة صليت صلاة الخوف كانت بعسفانة، وصلى النبي كم ركعتين بهؤلاء ركعة، وتقدم هؤلاء وتقدم الآخرين فتموا وركعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتموا الآخرين الشهادتين كما مر بنا في ذلك، وهؤلاء ركع وأتموا. فهذا ما فرضه الله على نبيه، فما فرضه الله وهو في كتاب الله ركعتين لا ركعة واحدة. وأما إذا قلنا صلى فرض الله صلاة ركعة أي لكل جماعة مع الإمام ماذا ركعة، هذه مقبولة، ثم الجماعة الأخرى إما تقضي أثناء الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما ركع بالجماعة الأمة ثم سجد ثم تأخر الثاني تقدم ثم سجد سجدتين ثم قام كما مرينا قبل، يعني الأصل فيها ركعتين ما فرضه الله سبحانه وتعالى في صلاة الخوف ركعتين. وهذا واضح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والله حزما قال ما بالنا نقصر وقد أمنا، فصلى بهم الرسول كم ركعتين. لماذا؟ لأن عمر عرف أن الركعتين هما ما في حالة الخوف، فقال ما بالو نقصر. إذن ما فرضه الله على نبيه هو ركعتين. شيخ من يذكر أنها ركعة من أي من أهل العلم ذهبوا إلى أنها تصلى ركعة صلاة الخوف؟ شيخ يقولون هو من باب التنويع، يعني بما أنه جاز صلاة الخوف ما لا يجوز في غيرها من الصلوات، من الاختلاف على الإمام ومن صلاة ركعة اتماما مع يعني بالإمام وصلاة وركعة على وجه الانفراد، فكذلك قالوا يجوز أن تصلى وتؤدى ركعة واحدة إذا احتاج إلى ذلك. واستدلوا الشيخ بحديث ابن عباس يعني قلت حديث ابن عباس هذا حديث عمر لا شيء مشكلة جاء حديث ابن عباس يتكلم عن عمر شيخ لا شيخ قال فرض الله لا شيخ ابن حديث ابن عباس ليس هذا شيء شيخ لفظ آخر يعني يشبه حديث حذيفة شيخ سابق شيخ فيه أنه صرح وقال لم يقضوا يعني يقضي هو يقول لم يقضوا يقضي أما عندي أنا في عهد النبي قضوا شيخ لكنه حديث مرفوع إلى النبي أعطيني ابن عباس الذي تقدم مرفوع نعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد صلاة الخوف ركعة ركعة ولم يقضوا كيف ركعة ركعة صلى بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة نعم هذا من سبب نعم شيخ صحيح نعم صحيح ما كاش مشكلة عندي مخالف له الأصل أنا عندي شيخ لكنه مرفوع شيخ يعني قلت لك هذا مخالف الأصل عندي فرضت الصلاة وركعتين ركعتين نعم فرضت ركعتين ركعتين لكن الشيخ لو نظرنا إلى صفة صلاة مثل الخوف شيخ كثير من الأشياء اختلفت عن الصلاة هذه وصلت نقول هذه ميزة اختلفت شيخ صلاة مثلا شيخ الكسوف فيها ركوعان مثلا شيخ خالفت الأصل يعني لكنها أحكام خاصة الآن هذاك اللي خالف الأصل مع الناس خلاف الأصل هذاك مع الناس حديث آخر يخالفه طيب ماذا تفعل في صلاة الكسوف صلى أربع يقول لك أربع ركعات في سجدتين واللي يقول ست ركعات في سجدتين ماذا تفعل بذلك؟ ما يصير شو إذا كان هناك حديث مرفوع هو واحد حالة واحدة هي حالة واحدة إذا كان مرفوع الشيخ هي حالة واحدة صلاها مرة واحدة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الناقلون عنه نقلوا بهذا وسيأتينا الكلام بعد ذلك فيها فيها من قال يركع ركعتين بسجدتين يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يهوي إلى السجود في من قال يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم سجدتين وهي صلاة واحدة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نردها إلى الأصل وكان عندنا الآن ترد الأمور إلى ما إلى الأصل وهي ما فرضه الله وركعتين ركعتين هذا الثابت وهذه أول صلاة فرضها الله في هذا وأقر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حالة الأمن أنها ركعتين هذا ما عندي يعني وهذا في الحديث اللي بين يدينا الآن أما أن يكون إما أن يكون أخبار الآن من صححه أدل تقول لي أنت الشيخ ناصر ها الشيخ ناصر هذا قرار العبارة أنا عبيد الله بن عبد الله بن عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد وصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا موازي العدو فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا خلاص هذا كلامه هو لم يقضوا أنا عندي صلى ركعتين هو مستحيل تصلي ركعتين لا يتم بالإمام عندي أصل يتم بالإمام نفس القضية اللي قلناها من قبل شيخ بما أنه صلى ستا في المغرب كذلك يقال وراي لك قبل شيخ نعم نقول بالاقتداء أنهم صلى وش معنا عندما تكلمنا عن المغرب هذا قلنا صلى الأولى فريضة والثانية نافلة وهذا من كلام أبي داود ليس مرفوع للنبي أبو داود قال وإن كانت صلاة المغرب صلى بهؤلاء ثلاث وبهؤلاء ثلاث وقال ركعتين ركعتين في الأخرى والمغرب يصلي ثلاث فريضة بهؤلاء ويسلم يصلي بهؤلاء فريضة فيسلم هذا كأمر آخر كليا مش يعني أما نحن نتكلم على هذه الرواية إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وما سلم بهؤلاء ركب إلى فالأصل في النبي صلى الله عليه وسلم هما أن يتموا بعد ذلك الأصل فيهم أن يتموا صلاتهم بعد ذلك فما عندناش إحنا شيء آخر هذا الأصل من فعل الصحابة مع النبي ثبت أنه صلى ركع بهؤلاء ثم انصرف هؤلاء ثم جلس قال وقضوا كل واحد من صلاة لوحده مش كل واحد يقضي لوحده إذن لماذا يقول مثلا ابن عباس أو على قول بأن حذيفة هو القائل لا لا ما هوش قائل حذيفة خلاص هذيك مخبيه نحي قضية حذيفة نحي رأيت حذيفة ما تحطيش في الاعتبار يعني رجعنا الأصل إذا عندك قل أو ما تقولش أو جيه أثبت هذا حذيفة فعل ما هو القائل فلم يقضوا فأنا الآن ما علمت أن الإمام صلى ركعتين الأصل في المأمومين أن يفعلوا ما يفعل الإمام هذا الأصل أن يهتموا بإمامهم إلا لو كانت ركعة واحدة لصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة كما فعل ماذا أربع ركعتين ركعتين بالثاني كان الواجب أن يكون كذلك يصلي بهؤلاء ركعة فيسلم ثم يصلي بهؤلاء ركعة فيسلم فلما صلى ركعة بهؤلاء ثم انصرفوا ثم جاء الآخرين الأصل لم يقضوا المعنف مالا لم يقضوا معه، وإما كل واحد قضى لوحده كما ثبتت منه من فعله أن صلى بها إلى ركعه ثم هؤلاء ركع ثم قضوا لوحده. هذا الأصل الذي أميل إليه. أن تكون لم يقضوا شاذا، ممكن هل تكون شاذا بالنسبة لا، أنا أقول على مذهبي هو هايوم الآن الرواية اللي ذكرها هو هنا عندنا عن ابن عباس ماذا قال؟ وصلاته وفي الخوف ركعة، خوف فرض ركعتين وشركعة. أنا أقول هذا مذهب ابن عباس، نعم قد يكون مذهب ما أقول أنا بالنسبة إلي هذا ركعة، هذا ما عندي والله أعلم، هذا بعد بحثي وتنقيبي ما سيري مع النصوص. رواية ماضية فيها ثم سلمنا أيوه. سلمنا جميعا هذا الرواية الأخرى اللي سلم معهم كامل، والأخرى فيها أن كل واحد قضى لوحده. فشيخ نعم شيخ قال إمام شافعي رحمه الله لا يثبت والحديث داعي على أن صلى، هل يثبت الحديث؟ مذكورين هذا بس نقول لا يثبتوا نظام قد صح هذا، لكن الرواية هي أنه صلى ركعة بهؤلاء وصلى ركعة بهؤلاء، فالأصل في المصلى المأموم أن يأتم بإمامه أن يصلي ركعتين لا يصلي ركعتين. كما الآن إذا كان حبينا نقول صلاة أوش قال لأخر اسمه هذا نعم نعم، وأخذ بهذا عطاء وطاووس وطاووس والحسن وغيرهم فقالوا يصلي في شدة الخوف ركعة يومئ إماء، وكان إسحاق يقول تجزئ عند المسايفة ركعة واحدة تومئ لها إماء، فإن لم تقدر فسجدة، فإن لم تقبل فتكبير، تقدر فتكبير، فإن لم فتكبير لأنها ذكر الله. هذا كل واحد بعد يصرف ويصرف كما شاء. أما نحن اليوم الضابط الذي يجب أن نضبط به الخوف هو أصل تشريعها، فأصل تشريعها كم؟ ركعتين. ما ثبت ونقل ويكاد يكون هذا المستفيض من نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ركعتين يصلي بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة، أو كما ثبت صلى بهؤلاء ركعتين وسلم ثم بهؤلاء ركعتين كاملة فسلم. إذن هذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أستطيع أن أجعل من هذه الرواية التي هي عن ثعلبة عندما قال كنا مع سعد بن العاص، ولا هذه الرواية اللي هي ما فيها دلالة، لأن على سقط آن وفي الخوف ركعة، وهو يقول أن النبي صلى ماذا ركعة بهؤلاء وركعة بهؤلاء ضق الآن فلم يقضوا، لازم تحملها أنت على محملها، لازم تقولها مخرج بيستحمل فلم يقضوا، الأصل فيه ماذا؟ لم يقضوا وإنما أدوا، ليس قضاء أدوها وسب أتموا لكل واحد لوحده أداء. هذا ما يمد والله أعلم. فضل هذا ما عندي يعني في بعد النظر في النصوص والله أعلم. فضل. قال المصنف رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف. قال الشارح رحمه الله وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف. وأخرج النسائي أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بذي قرد بهذه الكيفية. وقال المصنف قد صححه ابن حبان وغيره. وأما الشافعي فقال لا يثبت، والحديث دليل على أن صلاة الخوف ركعة واحدة في حق الإمام والمأموم، وقد قال به الثوري وجماعة. هذا الكلام السليم، إذا قلنا ركعة هذا الكلام السليم أنها تكون ركعة لمن؟ للجميع، للجميع، ما تكونش هو يصلي ركعتين ويصلي ركعة، هذا مستحيل من خلال الهدي النبوي والصحابة مع النبي، إذا صلى ركعتين يصلى ركعتين سواء معه كاملتين كما صلى ركعتين ركعتين ركعتين ثم سلم ركعتين ثم سلم، أو ركعتين يصلي بالصف الواحد ركعة ثم ينصرف للمسايق إذا كان قبلهم العدو، يركع الجماعة الأولى والثانية قائمة ثم يرفع ثم يتقدم الثانية يركع ويسجدون سجدتين ثم يفعل، إذن تكون بهذه الصورة. أما ركعة ركعة فهذا هو القول الصواب أن النبي يصلي ركعة بهم ثم يسلم ثم يصلي ركعة بالجماعة الثانية، أو إذا كان العدو قبلهم يصلي ركعة واحدة بمن؟ بالجميع. هذا الأصل مع ضعف هذه الرواية، يعني لو حبينا انتبهوا هذه الرواية ضعيفة يعني. فضلكم. وقال به من الصحابة أبو هريرة وأبو موسى. واعلم أنه ذكر المصنف في هذا الكتاب خمس كيفيات لصلاة الخوف، وفي سنن أبي داود ثمانية كيفيات منها هذه الخمس، وزاد ثلاثا. وقال المصنف في فتح الباري: قد روي في صلاة الخوف كيفيات كثيرة. ورجح ابن عبد البر الكيفية الواردة في حديث ابن عمر لقوة الإسناد وموافقة الأصول في أن المؤتم لا تتم صلاته قبل الإمام. وقال ابن حزم: صح منها 14 وجها. وقال ابن العربي: فيها روايات كثيرة أصحها 16 رواية مختلفة. وقال النووي نحوه في شرح مسلم ولم يبينها. قال الحافظ: وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي وزاد وجها فصارت 17، ولكن يمكن أن تتداخل. وقال في الهدي النبوي: صلاها النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات. وقال ابن العربي: صلاها 24 مرة. وقال الخطابي: صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة، فهي على اختلاف صورتها متفقة المعنى. انتهى. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف. وأخرج النسائي أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بذي قرد بهذه الكيفية. قال المصنف: قد صححه ابن حبان وغيره، وأما الشافعي فقال: لا يثبت وهو ضعيف. والحديث دليل على أن صلاة الخوف ركعة واحدة في حق الإمام والمأموم، وقد قال به الثوري وجماعة، وقال به من الصحابة أبو هريرة وأبو موسى. يعني هذا إذا كان هذا لو ثبت فتصبح صلاة الخوف ركعة واحدة وتنسخ الركعتين بعد ذلك. إذا قلنا بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العبارة المجزة صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان، يصبح هذا الحديث ناسخ للركعتين، وتصبح الآن صلاة الخوف ماذا؟ ركعة واحدة. لكن هذا ما صح، هذا اللي بين يدينا ضعيف لأنه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الكيفيات الواردة عن النبي لم يرد أن النبي صلى مرة واحدة ركعة، وإنما على الدوام يصلي، فيعني ما فرضه الله عليه كان هو الذي يعمل به. والأصل في الجماعة التي تصلي خلفه أن يقتدوا به في صلاته. إذن هذا لو نمشي مع هذا النص، هذا مع النصوص، مع قول ابن عباس وصفه في الخوف ركعة ومع ولم يقضوا، نقول هذا الآن أصبح أمر جديد جدا بعدما أصبح في صلاة الخوف يعني نسخان. أولا كانت أربعا ثم نسخت إلى ركعتين، ومن ركعتين إلى ركعة واحدة. هذا الأصل الذي نقوله يعني في هذا المضمار، هذا واضح. والحديث عليه أن صلاة الخوف ركعة واحدة في حق الإمام والمأموم، هذا كلام الصواب إذا كنا أكذب، هذا هو الصواب. ركعة في حق الإمام والمأموم، وقد قال به الثوري وجماعة، وقال به من الصحابة أبي هريرة وأبو موسى رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم، لما قال والحديث دليل على أن صلاة الخوف ركعة واحدة في حق الإمام والمأموم، ثم شيخ قال: وقال به أصحاب موسى وأبو هريرة. شيخ أثر أبو موسى، شيخ في أن أبو موسى الأشعري كان بالدار من أصبهان، قال: وما بهم يومئذ كبير خوف، ولكن أحب أن يعلمهم دينهم وسنة نبيهم، فجعلهم صفين، طائفة معها السلاح مقبلة على عدوها، وطائفة وراءها، فصلى بالذين يدونها ركعة. خلاص مسألة خطر، شلون اكمل؟ ما تكلم ليش؟ يقول ليس بخوف، قال لك خلاص هو فعل فعل يجرو فعل. قال كبير خوف، ما كانش ما ليس بخوف. شوف لما قال في حق الامام يعني ركعه، شيخ هنا في الاثر فيه انه الامام له ركعتين، شيخ صلى، قال فتمت للامام ركعتان. شوف الاثر يعني هو لماذا جعل ابو موسى من القائلين هذا؟ مانيش عارف، تقول انا يجعل ما يجعل ما هيش مشكلتي انا. انا عندي في ما أذهب إليه إذا قلنا بحديث عبد الله بن عمر هذا الضعيف، والحديث دليل على صلاة الخوف ركعة واحدة، كذا قلنا ركعة مفروضة ركعة لا بد أن تكون في حق الإمام والمأموم. وقد قال به ثوري جماعة، قال من الصحابة وقال من الصحابة أبو هريرة وأبو موسى. أنا ما عنديش الآن اتباع، أنت ركز هذا الأثر اللي بين يديك. لعل في آثار أخرى. لا في آثار ضعيف وهذا آثار صحيح. ما يهمني شو ضعيف في ركعة؟ لا ما في في ركعتين شو؟ للإمام ركعتين كيف كيف تضعيف؟ آه صلى بهم ركعة أخرى. ما يهمني زمان فهمني الآن أن نقول لو كان هذا صح هذا هو السؤال. أي نعم صدق. وأعلم أنه ذكر المصنف في هذا الكتاب خمسة. إذن قال رحمه الله عن المصنف في هذا الكتاب خمسة كيفيات لصلاة الخوف وشمن أبي داود ثمانية كيفيات منها هذه الخمس وزاد ثلاثا. قال المصنف في الفتح قد روي في صلاة الخوف كيفيات كثيرة ورجح ابن عبد البر الكيفية الواردة في حديث ابن عمر لقوة الإسناد وموافقة الأصول في أن المؤتم لا يتم صلاة لا يتم صلاته قبل الإمام. أذكرها راجعة إلى الترجيح بالمذهب يعني ابن عبد البر الآن عندما يرجع مثل هذا والآخر الطحاوي يرجح هذا المقصود به تغلب المذهب على الشخص فيرجع بذلك ما دام أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم انصرفوا قبله وأتموا قبله ثم جاءت الجماعة أخرى فصلى بهم وانصرف هو قبلهم هذا كل يدل على جواز هذه كلها ما فيش واحد دون واحد يعني حتى يتبين الأمر كما ينبغي يعني. نعم قال النعم. وقال ابن حزم صح منها 14 وجها. وقال ابن العربي فيها روايات كثيرة أصحها 16 رواية مختلفة. وقال النووي نحوه في شرح مسلم ولم يبينها. قال الحافظ بيّنها شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي وزاد وجها فصارت 17 ولكن يمكن أن تتداخل. وقال في الهدي النبوي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات. وقال ابن العربي صلاها 14 مرة. وقال الخطبي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم أياما مختلفة بأشكال مختلفة. إذن فيرجع الأمر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطبي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراس كفاية على اختلاف صورها متفقة المعنى لأنها صلاة الخوف والله أعلم. يعني بهذا تحتاج الآن وأنا ما كانش عندي وقت يمصح شوية في الأول في الأوراق بس نجمع هذه الرواية كلها في هذا الباب حتى يتبين. ما كانش عندي وقت لأن شوية مع تحضير الدرس شوية مع تصحيح ما يعني حتى نجمع هذه الوجوه كاملة على الصلوات ورد عن النبي حتى أن نفعته لعل الله ييسر يعني. لا لا هو الآن في العدد نتكلم إحنا. أما الكيفيات هي تختلف كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العدو أمام وإذا كان العدو خلف وكذا الكيفيات تختلف هنا. فضل. قال المصنف رحمه الله وعنه مرفوعا ليس في صلاة الخوف سهو أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. قال الشارح رحمه الله وعنه أي ابن عمر مرفوعا ليس في صلاة الخوف سهو أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف وهو مع هذا موقوف. قيل ولم يقل به أحد من العلماء. واعلم أنه قد شرط في صلاة الخوف شروط منها السفر فاشترطه جماعة لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض الآية ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلها في الحضر. وقال زيد بن علي والناصر والحنفية والشافعية لا يشترط لقوله تعالى وإذا كنت فيهم بناء على أنه معطوف على قوله وإذا ضربتم في الأرض فهو غير داخل في التقييد بالضرب في الأرض ولعل الأولين يجعلونه مقيدا بالضرب في الأرض وأن التقدير وإذا كنت فيهم مع هذه الحالة التي هي الضرب في الأرض والكلام مستوفى في كتب التفسير ومنها أن يكون آخر الوقت لأنها بدل عن صلاة الأمن لا تجزئ إلا عند اليأس من المبدل منه وهذه قاعدة للقائلين بذلك وهم الهادوية وغيرهم وهم الهادوية وغيرهم يقول تجزئ أول الوقت لعموم أدلة الأوقات ومنها حمل السلاح حال الصلاة اشترطه داود فلا تصح الصلاة إلا بحمله ولا دليل على اشتراطه وأوجبه الشافعي والناصر للأمر به في الآية ولهم في السلاح تفاصيل معروفة ومنها أن لا يكون القتال محرما سواء كان واجبا عينا أو كفاية ومنها أن يكون المصلي مطلوبا للعدو لا طالبا لأنه إذا كان طالبا أمكنه أن يأتي بالصلاة تامة أو يكون خاشيا لكر العدو عليه وهذه الشرائط مستوفاة في الفروع مأخوذة من أحوال شرعيتها وليست بظاهرة في الشرطية واعلم أن شرعية هذه الصلاة من أعظم الأدلة على عظم شأن صلاة الجماعة. قال رحمه الله تعالى وعنه مرفوعة ليس في صلاة الخوف سهو أخرج الدارقطني. عن ابن عمر مرفوعا ليس في صلاة الخوف سهو أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف وهو مع هذا موقوف قيل ولم يقل به أحد من العلماء ما دام أنه ضعيف يعني مرفوع ولم يثبت عن النبي شيئا وفي ذاك الأمر ما أظن أن يقع السهو لأن يعني في حال حرب التجوز فيها بحد ذاته ما دام تجوزت في أشياء كثيرة من الأمور من الأركان من باب أولى السهو في حد ذاته يعني إذا نظرنا للصلاة وشدة الأمر فيها وتزوج الشارع فيها في أشياء كثيرة من تسليم قبل إمام غير ذلك من الأركان الذي لم تبقى على أصلها فمن باب أولى السهو أن يكون ذلك. قال رحمه الله واعلم أنه قد شرط في صلاة الخوف شروط منها السفر فاشترطه جماعة لقول تعالى وإذا ضربتم في الأرض الآية ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يصليها في الحضر وقال زيد بن علي والناصر والإمام يحيى والحنفي شف لا يشترط لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة بناء على أنه معطوف على قوله وإذا ضربتم في الأرض يعني ظاهر الآية أنها تتكلم على عن أمرين اثنين الأول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا هذا يتكلم عن الشطر الأول وهو قصر العدد واضح قصر العدد يعني الشطر الأول الآية هذه الأولى تتكلم عن قصر العدد وهذا ما جاء فيه ثم بعد ذلك جاء ببيان الهيئة فلا ارتباط بين الأمرين يعني من جعل هذا ربط بهذا وهذا بذاك لا وجه له وإنما في الأول القصد منه قصر العدد ولهذا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه عندما اعترض على النبي اعترض مات بالشطر الأول وهو ما بالنا نقصر قد أمنا لأن الله تبارك وتعالى اشترط هذا الشطر هذا وأما الشطر الثاني فهو في بيان الهيئة أي هيئة الصلاة كيف تصلى فهذه الأي هيئة هي تصبح صالحة للخائف سواء كان مات في الحضر أو في السفر على حده لأن هذه الهيئة هي من أجل الخوف من العدو أما الركعتين فهو تخفيف وهذه الهيئة كذلك لمراقبة العدو ومراقبة العدو مطلوبة سواء كان في السفر أو في الحضر واغتنام فرصة العدو للهجوم على المسلمين ومطلوب هو مطلب العدو سواء كان في السفر أو في الحضر فتبقى الآن الشطر الثاني هي في الهيئة أي هيئة أداء الصلاة تبقى في السفر والحضر ولا نستطيع أن نجعلها خاصة بالسفر فقط فهو ولا يستدل بحديث اللي كان من قبل حديث نتاع غزوة الخندق الذي أخرج النبي صلاة ماله عن وقتها لأن هذاك الوقت لم تشرع صلاة الخوف وإنما شرعت من بعده فلا تكون سببا وإلا سنجعل هذا الحديث نتاع الآن نجعل قضية صلاة الخوف على شقين يعني نجعلها على شقين الشق الأول الذي نمشي به هو في حالة السفر وهو لا بد من أدائها في وقتها مع الجماعة ومع هذا الشق الأول والشق الثاني إذا كنا في الحضر فيجوز إخراجها ماذا عن وقتها لماذا للاشتغال بالعدو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا لا بد أن نقول أنها ليست الهيئة هذه تفعل في السفر يعني تفعل إلا في السفر إذن في الحضر عندنا نص آخر وهو فعله صلى الله عليه وسلم وإخراجه للصلاة في ذلك هذا يدل يعني على أن الأمر في هذه الكيفية إذن قلنا لو قلنا حاولنا نخرج صلاة الخوف إلا في السفر يعني لابد أن نبقي معنا حكم الحضر وعند الخوف من العدو كيف يكون التعامل إذن نتعامل معه بحديث ماذا بالحديث الثاني حديث غزوة الخندق التي أخرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر عن وقتها وصلاة العصر عن وقتها وصلاة المغرب عن وقتها حتى صلى الصلوات جميعا في وقت ماذا صلاة العشاء إذا نقول هذا لأنه كان مشغول بماذا بالعدو وحراس الأمور وغير ذلك إذا هذا الأمر ثاني ثانيا في ذاك الوقت نقول كذلك إذا كان في الحضر لا يشترط ماذا الجماعة لها والاجتماع لها لماذا لأن عمر صلىها ماذا في قبل خروج الوقت بقليل لوحده، ما فيش اجتماع راح نعطوا أحكام أخرى خاطئة كلية. إذن فلا بد أن نقول الشطر الأول، وإذا ضربتم في الأرض يا ليس جناح أن تقصروا من الصلاة، هذه فيه دلالة على قصر العدد. والثانية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة، هذه في هيئات الصلاة بحسب حال الإنسان سواء كان حضرا أو سفرا، وبحسب حال ماذا العدو كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو غير داخل في التقييد بالضرب في الأرض، ولعل الأولين يجعلونه مقيدا بالضرب في الأرض، وأن التقدير إذا كنت فيهم مع هذه الحالة التي هي الضرب في الأرض، والكلام مستوفى في كتب التفسير والقصة الخندق ترد على هذا، ومنها أن يكون آخر الوقت لأنه بدل عن صلاة الوقت، ولكن يرد هذا حديث أبي عياش الزرقي الذي بين كيفية، يرد على هذا حديث أبي عياش الزرقي الذي فيه دلالة واضحة أنهم صلوا صلاة العصر ماذا في أول وقتها مش في آخر وقتها، لأن قالوا انتظروا حتى يأتيهم صلاة أخرى هي أعظم من هذه، فقال فنزلت آية الخوف بين الظهر والعصر لكلاهما في وقتها، إذن هذا يدل أنه لا ينتظر بها آخر الوقت، وإنما متى حان وقت أداء الصلاة يصليها، يعني حديث أبي عياش الزرقي وغيره يبين هذا بيانا واضحا، يعني أن يكون آخر الوقت لأنها بدل عن الصلاة، الأمن لا تزجو إلا عند اليأس من المبذل منه، وهذه قاعدة القائلين بذلك وهم الهدوية وغيرهم، يقول تجزئ أول الوقت لعموم أدلة الأوقات، لعموم أدلة الأوقات ولعموم حرص الصحابة على أداء الصلاة في وقتها، حديث عمار مع من؟ مع عمر صلىها ماذا؟ في وقتها وما انتظروا لأنهم لم يجدوا الماء، قصة الرجلين الذين وجد الماء فصلوا أول الصلاة في ماذا؟ في أول وقتها، ثم الآخر ثاني وجد الماء وأعاد والثاني لم يعد، قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي جاء ولم يصلي معهم كانوا على قلة ماء، فصلى النبي مع الصحابة في أول وقت ولم يصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفي الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لعشر سنين، ولم يقل له انتظر حتى تبحث، إذن هذه كلها أدلة يعني على خلاف ما قال هؤلاء واشترطوه، ومنها حمل السلاح حال الصلاة اشتراطه واشترطه داود فلا تصح الصلاة إلا بحمله ولا دليل على اشتراطه، وأوجبه الشافعي والناصر الأمر به في الآية ولهم في السلاح تفاصيل غير ذلك، لكن الآية اشترط التفصيل في حالة واحدة، وش قال من أجل أن تضعوا أسلحتكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحة، والأصل أن يبقى الإنسان سواء وضع أو غير ذلك، المقصود به هو حال العدو، وإلا بالنسبة لنا نحن الآن أثناء أداء الصلاة مع النبي للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لو كانت هذه الشروط معتبرة لا يحل للشارع أي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن بيانها، والمقتضي موجود، لأن أول صلاة صلوها كان العدو ماله قبلهم، ما قال الشرط أن تضعوا تكون أسلحتكم على أكتافكم أو بأيديكم، وإنما المراد به هو مراقبة العدو على أي هيئة، وضع الصلاة أيضا، لو كان حمل السلاح شرطا كان النبي صلى الله عليه وسلم عند أداء الصلاة يطلب من الجماعة الذين يصلون أن يحملوا ماذا أسلحتهم، ولم يعبأ النبي ولم يلتفت ماذا إلى ذلك، وإنما ركز على ماذا مراقبة العدو فقط، وأما السلاح حيثما وضع سبق رافع له أو في الأرض عند الحاجة تأخذه وتمشي، هذا المقصود به من خلال النصوص الواردة بين أيدينا يعني. قال ومنها أن يكون القتال أن لا يكون القتال محرم سواء كان واجبا عينا أو كفاية محرما، لا أدري معنى هذا، يعني البغاة لا يصلون يعني هذه الصلاة هذه إذا جاءوا قتلهم الأخرين ولو كانوا بغاة لازم يخافوا على أنفسهم يعني. ومنها أن يكون المصلي مطلوبا للعدو لا طالبا، لأنه إذا كان طالبا أمكنه أن يأتي، وهذا المقصود به يصبح يخرج عن هذا الطالب، يخرج عن هذا كله، ما فيش خوف يعني. هو راوي خوف، ما فيش حالة خوف أن يصلي راكبا غازلا وغير ذلك، هو في حالة طلب، إذن ظهر أنه لا يصليها يعني بويزل. قال أو يكون خاشيا لكر العدو عليه، وهذا أصبح ماذا خاشيا لكر العدو عليه أن يعود عليه، فأصبح فيه خوف، وهذه الشرائط مستوفاة في الفروع مأخوذة من أحوال شرعيتها وليست بظاهرة في الشرطية دي. يعني هذا كله يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان فيه شيء معتبر في الصلاة الخوف لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعل ذلك أقل عدد ذكروا 5 مرات، هذا أقل عدد تكررت 5 مرات، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شرطا من هذه الشروط. واعلم أن شرعية هذه الصلاة من أعظم الأدلة على عظم شأن صلاة الجماعة، يعني هذه من أعظم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، يعني من أعظم الأدلة. بعد حديث الأعمى الذي كان يخاف على نفسه في الطريق وإلى هذا، من أعظم الأدلة هو الاجتماع بأداء الصلاة في حالة الخوف، والنبي ما ترك هذا الاجتماع، يعني في غير الخوف فهو من باب أولى. شيخ خوف أنا هل شيخ خاص بالجهة خوف غير يكون في الجهة ما تعني أنت هل يكون إذا خارج في سفر يكون مكان معروف بقطع طرف، هل يصير سام الطريق على في حرس نفسه مكان جمع تقديم الجمع شيخ كذلك في الجمع على الجمع لو كان في الطريق مكان معروف في قطع الطرف في هذا جمع تقديم وجمع تأخير هو المقصود به مطلق الخوف، هذا موجود بعد هو مطلق الخوف، متى وجد الخوف وجد الإنسان أن يفعل ذلك، وما معنى طالبا أو مطلوبا على أي هيئة كانت، معناته متى وجد الخوف هذا ما شيش في الحراسة بعض في أماكن الحراسة إيش أماكن الحراسة مثل بعض كان يكونوا بثنين في مكان الحراسة يستعملوا طريقة هذه الحراسة بحسب الآن اللي موجود، هذه الأمور ما تقدرش تحددها الواقع التأكيد على عدم ترك الحراسة مطلقة شوف يخاف يخرج عليهم الوقت مثلا هذا إذا كانوا في الحراسة مين كنت قل لي في الحراسة وش يحرسوا يعادوا من أي جهة إن كانت يصلوا جماعة كما مرة إذا كان العدو قادم من هذه الجهة يصلوا جماعة فيركع كلاهما ثم يرفع الإمام فهمت ويسجد الإمام ثم يبقى الثاني ماذا قائما ثم يرفع الإمام ثم يسجد الثاني وتفت الصلاة خوف نفسها حتى هذه إشكالية يعني كان ما كان شيء في ترك الصلاة يا جماعة الناس يتركون الصلاة في وقت الحرص يحرص تشترك الصلاة كلية تنسيها رجل الإخلاص نسيخ ذاك الأمر شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم شغل يوم خندق عن الصلاة لم يصلي الصلاة إلا بعد المغرب نعم مرحبا شيخ عمر رضي الله عنه شيخ كان أخر كذلك الصلاة إلى قبيل المغرب يعني الله في وقته نعم في قبيل المغرب شيخ في عهد عمر رضي الله عنه شيخ لما فتحوا تستر شيخ يحكي شيخ أنس رضي الله عنه شيخ حديث في البخاري شيخنا قال لفظ وشوف ما يفيد بقى الشيخ قال أنس رضي الله عنه حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا وقال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها شيخ البخاري ألحق هذا الأثر عن أنس بحديث عمر الخطاب شيخ كأنه يشير إلى أن مع أن النبي أثر الشيخ الحديث الذي في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلى بعد المغرب شيخ جاء بحضور عمر يعني شيخ والصحابة كان لهم مثلا في هذه الحالة يعني أن يصلوا رجال ركبان يعني لو قلنا بإما أن يصلوا مثلا جماعة فإن لم يستطيعوا فرجال ركبان لما يؤخر الصلاة إلى شيخ هنا يذكر العلماء الشيخ هذه الحالة يعني إذا لم يستطع الجندي مثلا يصلي في الوقت فيبقى يعني شيخ ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع الإنسان أن يعمل به يعني أن إذا لم يستطع يعني في الوقت فإذا خرج وقتها يصليها يعني شيخ واستدل الشيخ بعمل الصحابة وقالوا لم ينكر أحد يعني والله الشكري أنا عندي أبي خير بهدي النبوي يكفيني بهدي النبوي يكفيني فأقول إيش ينكر ولم الآن هذه الأمور اسمع مني يا شيخ بك اسمع مني بقى عندما تتكلم على هذه الأمور هذه الأمور هي أكثر منها عملية أكثر منها نظرية نعم شيخ خلاص بس شيخ ما يعني وليس الاستدلال بفعل النبي الاستدلال بفعل النبي قال أبي موسى قد نسخ كان هذا قبل كذا، انتهت المشكلة. إذا كنت أبني نتعامل مع المعاملة هذه، نقول لك هذا الصحابي اللي وقعت الواقعة قال هذا قبل نزول إن الصلاة كانت مؤمنة قبل الكتاب الموقوتة، قبل هذا فعل هذا الفعل، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنا الآن في حالة ما إذا جي مثل هذه الحالة، هذه هي لو كان نقول أنا بالإلحاق ألحقها بالأمر الذي يخرج عن قدرة الإنسان لفعل الشيء كالنوم أو النسيان. يعني في هذه الحالة تلحق الصلاة بالنوم والنسيان، يعني شو كل شيء خارج عن قدرتك أنت كليا. فلا، هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا حبينا نمشي يعني بالفهم السليم ونروع الشهادة، رايح نأخذ دلالة أخرى للنص وليس الاستدلال بفعل النبي، لأن ذلك قد جاء ما نسخه غلط، وجاءت النصوص القرآنية في بيان ذلك. لكن إن شئت أن أبين وأقول ممكن في هذه الحالة نلحق، لأن قال الرسول إنما التفريط فين؟ من أخرج الصلاة ماذا؟ وهو مستيقظ قادر على الفعل، هذاك مفرط. أما هذا فقد جاءه ما شغله وخرج عن ماذا؟ عن المفرط. ممكن إذا حبيت نقول أمشي بهذه الصورة أول، ولا نجعل من ذلك أصلا، لأن ذلك يصبح ماذا؟ ذلك ما كانوا في حالة كما نقول إحنا تعتبر ستان الآن، لأن عمر ماذا فعل؟ صلى. إذا في جماعة صلت وجماعة ما صلت، معناتها أنا قلت لك هذا فيه دلالة أن في الأمر الأول كان فيه سعة في أداء الصلاة عند الشدة والخوف وجواز إخراجها عن وقتها. هذا ما أستفيد منه من هذاك النص في عهد الله، أي من فعل النبي مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، لأن كل واحد كان في جهة ثم اجتمعوا على تلك الهيئة. ممكن أنا علم أن هذا الأمر كان شاع بينهما، ممكن إخراج الصلاة عن وقتها. لكن هذا في في في عهد عمر، يعني في خلافة عمر، يعني أمر هذا متأخر شيخ، والصحابة يعني هذا جيش، يعني شيخ إذا فعلوا هذا يعني لا يكون في يعني والجيش فيه صحابة شيخ، ليس هذا يعني نقول هذا حال يعني يمكن أن يقع في بعض العلماء. نعم شيخ، أنت ماذا قلت يا بني؟ شيخ أنت قلت أنا منسوخ في نقاش العلمي، في نقاش العلمي أقف عند النص. الآن بالنسبة لي أنا، أن إخراج الصلاة عن وقتها في حالة الخوف نسخ، أصبحت لابد أن تؤدى رجالا أو ركبا، ولهذا مر بينا إيش مر بينا قبل من من التابعين قال إيش قال؟ قال ركعة فإن لم يستطع فسجدا، فإن لم يستطع فتكبير. يعني هذا كل حفاظا على ماذا؟ على أداء يا في وقتها. تو كنا نقرأ فيها، تو كنا نقرأ فيها، معناتها هذا القول هذا. ولهذا قلت أنت الآن إشكاليتك وين؟ أنك استدلت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ ليس لي وحده، أنا قلت مع فعل الصحابة يا شيخ. جزاك الله خير، الصحابة فعلوا وما استدلوا؟ الشيخ لكن فعلوا بشرع الشيخ. كيف يعني يصلون؟ هذا أمر الشيخ، وغزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الغزوات وحضروا يعني أو قالوا وريني عاوز أقرأ قال لك بشرع. كيف والله منزل في زيادة من عندك؟ قلت أقرب الناس أقرب الناس. وقال أنس حضرت عند مناهضة حسن تبتر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة، فلم يقدروا على الصلاة. ما قال شيخ اعتمادا عن كذا واعتمادا عن كذا. نعم شيخ، لكن هؤلاء علماء الصحابة شيخ أنس، شيخ أنس أبو موسى الأشعري يا خالة، ما استدلوا بغزوة الخندق؟ جزاك الله خيرا. شيخ أنا ما قلت استدلوا بغزوة الخندق، أنت قلت هكذا استدلت بغزوة الخندق، ألا يمكن فعل كذا وكذا؟ قلت هذا ولا لا؟ شيخ نعم شيخ. قلت هذا أم لا؟ شيخ قلت أنا هذا يعني وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. شيخ يعني قلت لا إله إلا الله ذكر الآن. قلت هذا، قل لي قلت قل قلت نعم قلت خلاص. هما لم يستدلوا بذلك، هذا من عندك أنت. شيخ البخاري ألحق هذا بحاجة، خلي دعني من البخاري أنا، دعني من البخاري أنا أقول لك الصحابة يعني فهمها. أنا أناقشك في قضية يا بني، إذا كان هكذا حتى أنا أقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البخاري قال وأنا أقول، وغيره أخي وغيره قال اسمه هو اللي كان إسحاق، إسحاق قال. طب إذا حبينا نرجع القال الشيخ يعني نقول في الصحيح على ماذا اعتمدوا ففعلوا هذا يعني اسمع واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة ناق ما كانش لا مسيفة ولا كلوك كما يقولوا حناء ضرب بالضرب ما كانش حتى شي بيناتهم لي يسمح له باش يصلي قالك اشتد القتال يعني في هذه الحال قلت أنا لا ألشق أنا قلت لك إذا حبيت لآخر نسخ وإنما الآن كل واحد منهم حاول يصلي ما استطاع فخرج الأمر عن العدو ومقابلة العدو أو رجال أو ركبانا أنا عندي بالنسبة إلي يبقى فرجال أو ركبانا فلما إذا كان الأمر بهذه الصورة لم يسمح لهم شد القتال قالك لم يسمح لهم بالصلاة معناتها الاستطاعة خرجت نعم ما لا ألحقه أقول لك هذا يصبح أمر ماذا خارج عن أصل صلاة الخوف وهما عدم القدرة ما هوش الأصل في هذا ولا شيء آخر خارجي مع أنه الأصل في ذلك ما نقولش استدلوا بما فعل لأني هذاك عندي نسخ أنا لأنك تقول لي بالآخر فعل عمر كان فيهم جماعة كانوا يقدرون وصلوا والآخر قال شغلونا معناته ما هو شدة قتال وإنما شغلوا ما قالش شدة قتال وحيرات حتى إذا كان حبينا نلحق في قصة الخندق قال شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ قبورهم ملأ الله قبورهم نهرا معناته شغلوهم وما فيش أن هذاك الوقت تشريع فتصلي جماعة وغير جماعة ولهذا فهذاك الشغل كان كل واحد بحسب حاله فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي ومعه سماعة لم يصلي أما عمر الخطاب فصلى يعني هذاك الوقت لم يكن هناك فيه اجتماع ماذا لأداء صلاة جماعة في هذه الحالة ثم جاء الشرع وأعطى هذه الجماعة فعندي الآن فرجال أو ركبانا بالنسبة لي أنا على أي هيئة إلا إذا كان ما فيه شيء يسمح ولا غير يعني عند المسايفة مع معنى عند المسايفة ما تخرج عن وقتها في حال المسايفة ولم تخرج وإنما فعلوا هما هذا الفعل منهم لعله شهاد منهم أو غير ذلك أنا عندي بخلاف النصوص الذي أمر الله بأدائها فرجالا أو ركبانا إلا إذا كانت حالة قتال وين ما يسمحش كما قلوها تدخل يسمع جسمه متقارب ما يسمح لكش بشيء تقطع غير الضرب والتهدئ وما يسمح لك إخراج الصلاة عن وقتها يلغي المسايفة يقدم المسايفة لا ها أما تبقى المسايفة معناتها المسايفة اللي هي خفيفة أما هذا قال ماذا شدة القتال اشتعل شدة اشتعل اشتعل اشتد اشتعل القتال فلم يقدر فلم يقدروا يعني حتى تحريك الرأس ما كانش في قدرة هذه في حالات قلت خاصة وإن يصبح الجند داخل في بعضهم يسمحش الإنسان بس يتحرك يتحرك والله أعلم أما أن نستدل بهذاك الفعل نقول لك لا مسافر وهنا قلت لك إذا كنت لابد أن أقول أنا الآن وهو قول النبي ليس في النوم مال تفريط ما إن تفريط من ترك حتى خرج هو تركها هذا ما تركها هذا في شيء شغله فهذا يضحك بماذا بالنوم أو غير ذلك أولى من الحاقه بما فعله النبي لذلك هو منسوخ في حد ذاته والله أعلم خير.